يقول: لم أفهم الاستدلال بحديث صحيح مسلم في عدم وجوب كفارة اليمين على النذر المطلق، يعني صحيح مسلم ما ذكر فيه إذا لم يسمى، فدل على الكفارة في المسمى فقط. يقول: ما هو سبب عدم قتل المنافقين الذين خاضوا في حادثة الإفك؟ صحيح، هذا سؤال جيد. ايش تقول المصعب عن حمزة؟ ليه ما قتل أيه؟ ها ها ايوه، ولا ما سبوا المسلم، انما سبوا زوجته. يقول: ما الفرق بين المرجع وبين مرجعة الفقهاء؟ هم سواء، هو مرجع بس. مرجعة الفقهاء يعني معناته يقول به بعض ما ينتسب للعلم. قال: وهل يوجد في هذا العصر من أي القسم؟ يوجد كثير، شعوب كثيرة ترى الإرجاء، فتجد العالم يحلق لحيته ويشرب الدخان ويقول إيمان في القلب، كان موجود في بعض الدول. يقول: هل مسألة كفر ترك الصلاة مستثناة من عموم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون ما هو دون الشرك؟ الصلاة ورد فيها نص بين العبد وبين الكفر، بين الشرك والكفر ترك الصلاة، فيها نص. يقول: ما أقوال العلماء في طوائف هل يجمع على تكفيرهم مثل الجهمية؟ الناس أقسم في الطوائف: من جحد الأسماء والصفات وعياذ بالله كفر للآية، وذروا الذين يلحدون في أسماءه، ومن أثبت الأسماء وأول الصفات ففيه تفصيل، إذا كان له أصل في اللغة في التأويل هذا ما يكفر، نقول هذا اجتهاده، مثل لو أول اليد بالنعمة والوجه بالثواب نقول ما يكفر الأصل في اللغة، هذا منتهى علمه وأوصله إلى هذا. وإذا لم يكن له أصل في اللغة فهذا والعياذ بالله كفر، مثل من أنكر العلو، العلو معروف في اللغة، ما يمكن العلو هو السفل. يقول: ما الفرق بين من والى المشركين وبين من تولى المشركين؟ الموالاة حب المشركين لدنيا، مثل لو شخص يحب فلان لأن سيارته جميلة، فلان كافر يحب سيارته جميلة، مثل يحب لاعب كافر لأن لعبه جميل، هذا والعياذ بالله معصية خطيرة. التولي لا، أن يعين الكفار على المسلمين، فيقول مثلا: يا كفار، هناك مسلمون يصلون في ذاك المكان، أنا أخبرتكم ما حد يعلم عنهم، اقتلوهم، هذا كفر والعياذ بالله. وهو الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا كفر بالإجماع. قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني كافر مثلهم. يقول: هل الخوارج موجودون في هذا العصر؟ الجماعة اللي تسمى جماعة التكفير والهجرة هم خوارج تكفير، يكفرون بالكبيرة، وجزء منهم يعني الخوارج مذاهب، من المذاهب الإباضية، والإباضية كذلك تكفر على الكبيرة. يعني لا أشوف غالب الناس مثلا يسأل يقول: يظن أن ندرس تراث قديم اندثر، جهمية معتزلة ومعطلة، هل هي موجودة ولا غير موجودة؟ الرافضة جهمية، ينكرون الأسماء والصفات بل ينكرون الرب. المعتزلة ثلة كبيرة منهم موجودة في أفريقيا، يثبتون الأسماء ينكرون الصفات. الأشاعرة غالب دور التعليم خارج هذه البلاد يدرسون مذهب الأشاعرة علنا، ومنهم من يدرس الماتوريدية في شرق آسيا ويدرس مذهب الكلابية كذلك، فهذه طواف موجودة كما هي، فلو حدد الشخص أماكنها معروفة. بل منهم المعتزلة له كتب ويتكلم وهو من أهل العلم ويقول كل حديث لا يوافق العقل أرده، مثل حديث رد الذباب، هذا مبني على مثل المعتزلة، كل ما لا يوافق العقل يرد. حديث غسل وحديث ولوغ الكلب غسله الثامنة بالتراب ما يوافق العقل يرده. وألف بعض كبار علماء الأمصار رد نصوص لمعتقد المعتزلة أنها لما توافق العقل وموجود. نعم، يعني قصدي اللي تدرس هذه الفئات موجودة، ما هي هذه أصول فرق ما تندثر سبحان الله، تخلف بعضها بعض. يقول لماذا لا يؤلف متن معاصر يتناول المذاهب الهدامة كالعلمانية والليبرالية وغيرهم والرد عليهم ومدى مخالفتهم لعقيدة أهل السنة، لا سيما أن مثل هذه المذاهب منتشرة في العالم. متن معاصر وقديم وحديث ومتقن في الرد على مثل هذه الطوائف هو الواسطية، يثبت لك الأسماء والصفات، هذه كل اسم يأتي مخالف. وهذا الله يقول إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فكل ما تخرج طائفة قل ألا ترد ألا يكون في الرد عليها أصل في هذا الكتاب. لذلك قال شيخ الإسلام نفسه في الفتاوى: وكل كلمة في الواسطية رد على طائفة فلا يخرج منها.